بسم الله. فعندما نسأله قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، ما المقصود بالحرث هنا؟ الزرع، وقيل الكرم أي العنب، أحسنت. فقيل بالمقصود أو قيل المقصود بالحرث الزرع، وهو أشبه بالعرف، نساؤكم حرث لكم زرع لكم. وقيل المقصود به خصوص الكرم، وهذا عليه الأكثر. قوله إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش متى يكون؟ في الليل، أحسنت. نفشت فيه غنم القوم، تفرقت وانتشرت وزرعت ورعت، تفرقت وانتشرت ورعت من غير راعي، فأفسدت غنم القوم أو فأفسدت زرع ذلك الرجل. فما هي الحكومة في هذا إذا نفشت الغنم في زرع بعض الناس وأفسدته؟ ما هو الحكم؟ نعم، أن صاحبها يضمن. إذا نفشت ليلا صاحبها يضمن، أحسنت. وإذا نفشت نهارا فلا يضمن صاحبها إن لم يقصد رعيها في بستان غيره، وأما إذا دفع بها هو فهو يضمن. والدليل على ذلك أن من نفشت غنمه في الليل يضمن، ومن نفشت أو من حملت غنمه في النهار لا يضمن. ما هو الدليل؟ حديث البراء، وهو حديث ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الليل، وعلى أن على أهل الحوائط حفظها بالنار أي بالنهار حفظ الحوائط، وعلى أهل الغنم حفظها بالليل. فصاحب الحائط يحفظ حائطه بالنهار فلا يتركه، ويأتي الغنم وتفسد فيه فلا يضمن صاحب الغنم، فهو منتبه ويكون يقظا. وأما إذا نفشت في الليل فعلى أهلها أن يحفظوها لا يخرجوها ليلا، ولا يتسببون في إخراجها، فإن خرجت وأفسدت ضمن أصحاب الغنم. هذا هو الحكم الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. وما هو قول أصحاب الرأي في هذه المسألة؟ نعم، أنه لا ضمان، سواء كان نفشت ليلا أو نفشت نهارا ما في ضمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والعجماء جبار، ويقول جرح العجماء جبار، قياسا على ذلك أي على أن جرحها جبار، أيضا كذلك الزرع إذا أفسدته فإنه جبار لا يضمن صاحبه، فهي بهيمة، كيف نضمنه؟ بل نضمنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضمنه من هذه الحيثية، إذا نفشت ليلا وأفسدت، وأما في النهار فلا يضمن، لأن صاحب الحائط مهمل ولم يقم حائطه ولم ينتبه لنفسه ويريد الناس ينتبهون، هذه بهائم تأتي وتعثو فسادا في الزرع، ولا يستطيع صاحبها ربما يمنعها تهرب عليه من هنا وهنا وهو لا يقصد. هذا هو الحكم الصحيح الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الليل وبين النهار. وهناك قول ثالث في المسألة، الضمان مطلقا سواء كانت في الليل أو في النهار أفسدت الزرع يضمن صاحبها. والصحيح من هذه الثلاث الأقوال أن صاحبها لا يضمن إلا إذا نفشت في الليل، وأما إذا نفشت في النهار ولم يقصد بهذا القيد فلا يضمن. ثلاث أقوال في المسألة. وسليمان حكم بهذا الحكم وخالف أباه، وأنه ضمن صاحب الماشية، إلا أن حكمنا في الشرع يختلف من الحيثية التي تقدم ذكرها، وهي مسألة تسليم المواشي وتسليم المنافع، فإن سليمان سلم المواشي لصاحب الزرع، قال خذ هذه المواشي وانتفع بها، وسلم الزرع لصاحب المواشي قال أصلح هذا الذي أفسدت المواشي، فإذا أصلحت سلمت لصاحب الزرع وسلم لك الأغنام، والفترة هذه كلها صاحب الزرع ينتفع بغنامك من لبن ومن نتاج وغير ذلك، ويبقى رأس المال الأصل، وأما النتاج فهو له والألبان فهي له، لأنه مقابل الفساد هذا الذي حصل في الزرع. فشريعتنا جاءت بموافقة ما حكم به سليمان في جزئية وهي مسألة الضمان، وخالفت ما حكم سليمان في مسألة التسليم، تسليم الأغنام، تسليم المنافع. هذا ما يصلح أن الشخص يعني يفسد عليك شيء فتأخذ حقه، أو تدخل الغنم إلى بستانك فتفسد شيء من الزرع تقول خذ الأغنام، خلاص يأتي حكم يقول سليمان حكم بكذا، خذ الأغنام هذه لك، لأن نبي الله سليمان حكم بهذا. هذا ما هو في شرعنا، الذي في شرعنا القيمة الضمان. هذا الذي أفسدت غنمي بكم؟ 10,000، خذ 10,000 وما لك حق في الغنم تأخذ الغنم. هذا حكم من كان قبلنا، شريعة من كان قبلنا. أما تأتي وتأخذ غنمي مقابل أنها أفسدت في زرعك، هذا ما هو شرعنا. شرعنا هو الضمان، بكم هذا الذي أفسدته؟ قال 5,000، خذ 5,000 وليس لك إلا هذا، وليس لك أن تأخذ الأغنام وتنتفع بنتاجها، أو ليس لك أن تأخذ الأغنام وتمتلكها، هذا ما هو شرعنا. فهذا هو الفرق بين حكمنا أي الذي حكم به رسولنا، وبين الحكم الذي حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام. فسليمان حكم بالضمان وحكم أيضا بالتسليم، حكم بالضمان وحكم بالتسليم، ورسول الله حكم بالضمان فقط وحكم بالقيمة. وهذا الذي عليه الناس الحمد لله، أنه من أفسد على أحد شيئا ضمن ودفع القيمة أو دفع المثل، دفع القيمة أو دفع المثل، فأفسد جوال يدفع جوال مثله أو يدفع قيمة الجوال. وأي شيء من المفسدات أو المفسدات، أي شيء من المفسدات أفسده الشخص فإنه ليس عليه إلا المثل أو القيمة، فإن وجد المثل يدفع مثله أو مثله، وإن لم يوجد المثل يدفع قيمته، قيمة هذا المفسد. قال رحمه الله، بقي هنا أيضا نسأل عن مسألتنا وعما تقدم، قوله ففهمناها سليمان، ما هو الذي فهمه سليمان؟ تفضل. نعم، القضية التي حكم فيها داود وسليمان فهمها الله سليمان وأصاب فيها، وكلا آتينا حكما وعلما، داود وسليمان كلهم آتيناهم حكما صوابا وتوفيقا وفضلا للنزاع، إلا أن هذه المسألة فهمناها سليمان دون داود عليه الصلاة والسلام، وإلا الكل وفقه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالحكم بين الناس، أنه يحكم بين الناس ويفض النزاع بحكمه. لكن هذه القضية صاب فيها سليمان عليه الصلاة والسلام. قوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فعند من؟ لماذا قدم الجبال على الطير؟ لأن المعجزة فيها أظهر، أحسنت وأعظم، لأنها جمادات ومع ذلك تسبح، وأما الطير فليس بجماد وينطق ويتكلم ويتحرك، يعني ينطق ويتحرك، فالمعجزة فيه دون المعجزة في الجبال، فالجبال جمادات وتسبح، إذا سبح داود سبحت معه لا إله إلا الله، هذه معجزة عظيمة والله. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، فإذا سبح نبي الله داود سبحت معه الجبال وسبح معه الطير، هذا شيء عظيم. والناس تسمع تسبيح الجبال وتسمع تسبيح الطير كيف ما يؤمنون، لكن بعضهم شقي قبل أن يخلق، شقي في بطن أمه قد كتبت الشقاوة عليه، فلا يتأثر بآية ولا يتحرك ولا يستفيد. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، والتسخير هو التكليف للعمل بلا أجرة، هذا معنى التسخير، التكليف للعمل بلا أجرة، سخره يقال سخره تسخيرا، كلفه العمل بلا أجرة، كانت الجبال تعمل من غير أجرة مع داود، مسخرة تسبح معه تعمل ومن غير أجرة، فهذا هو التسخير بمعنى التكليف للعمل بلا أجرة. قوله وكنا فاعلين، نعم أحسنت، وكنا فاعلين أي لما تقدم من التسخير، تسخير الجبال والطير مع داود وتسبيح الجبال والطير مع داود كنا فاعلين له وقادرين عليه ولا يعجزنا هذا الأمر الذي عندكم عجيب وغريب، وكنا فاعلين له ونحن قادرون عليه. وهذه الجملة توكيد لما تقدم من قول يسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فإنه أمر عجيب وخارج للعادة، خارج عن العادة ومظنة لأن يكذب مثل هذا الأمر، يكذبه الكفر لجهلهم. فقال الله وكنا فاعلين، أكد هذا الأمر أنه فاعل سبحانه وتعالى، فلا يكذب نبينا إذ قال مثل هذا القول وأخبركم مثل هذا الخبر، فأكد هذا الخبر الذي تقدم وكنا فاعلين له، أي هذا الخبر الذي هو تسخير الجبال وتسبيح الجبال والطير مع داود عليه الصلاة والسلام. هذا التسخير والتسبيح أمر عجيب بالنسبة لكم، وهو خارق للعادة ومظنة أن يكذب هؤلاء الفجرة، فأكده الله أنه حاصل وأنه واقع وأننا فعلناه مع نبي داود عليه الصلاة والسلام. فتكون هذه الجملة كالتأكيد لما تقدم من قوله وسخرنا داود مع داود الجبال إلى آخره، فأكد هذا لأنه مظنة التأكيد التكذيب أن يكذب هؤلاء الفجرة المشركون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام إذ يخبر بمثل هذا الخبر وهو تسخير الجبال وهكذا تسبيح الجبال، فإنه مظنة أن يكذب هذا، فأكده الله وكنا فاعلين، أي ما يعجزنا هذا بل فعلناه، وجعلنا الجبال مسخرة مع داود وجعلنا الجبال تسبح والطير كذلك مع داود وكنا فاعلين. هذا الذي اختاره الشنقيطي في معنى الآية، ورد ما ذكر الزمخشري أن كنا فاعلين بمعنى قادرين فقط، كنا قادرين، وهو ما هو بعيد لكنه رده رحمه الله تعالى، فيتضمن ما ذكره الشنقيطي. فالشنقيطي يجعل هذه الجملة تأكيد لما تقدم من قول سخرنا مع داود الجبال، فإن هذا التسخير والتسبيح أمر عجيب وخارق للعادة ومظنه لأن يكذبه المشركون الجهال، فأكده بقوله وكنا فاعلين فلا يكذب. والألوسي يقول هذا تذييل لما قبله، كلها أقوال متقاربة. فهذا شيء من قصة داود وسليمان، ولازلنا في قصص الأنبياء التي ذكرها الله في سورة الأنبياء، وسميت سورة الأنبياء لهذا المعنى اشتمالها على قصص الأنبياء. فأخذنا قصة إبراهيم ولوط وهكذا إسحاق ويعقوب ذكر هنا، وأيضا كذلك هذا فقط ليس، ونوح أيضا كذلك، وهذه قصة سليمان أو داود وسليمان، وبقي قصص أخرى نأتي عليها. قال رحمه الله وعندما أيضا أسأله هو سيذكرها أيضا وذكرناه قبل، وكلا أتينا أو كلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا استدل بها بعضهم على أي شيء، على أن كل مجتهد مصيب لأن الله أثنى على حكمهما، وكلا آتينا حكما وعلما، قالوا كل مجتهد مصيب، وهذا قول ما هو صحيح، وإنما القول الصواب لكل مجتهد نصيب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لكل مجتهد مصيب بشروط الاجتهاد إذا توفرت فيه فله نصيب. أما كل مجتهد مصيب هذا كلام ما هو صحيح، قال به الأشاعرة المتكلمون، والصواب خلافه أنه لا يقال كل مجتهد مصيب. النبي عليه الصلاة والسلام جعل المجتهدين على قسمين، مجتهد مصيب له أجران، مجتهد مخطئ له أجر. قال رحمه الله وقال قوم إن داود وسليمان حكما بالوحي، وهذا ظاهر الآية خلافه أنهما لم يحكما بالوحي بل حكما بالاجتهاد، فصوب الله اجتهاد سليمان وأثنى عليه، وأن اجتهاد كان هو الصائب ففهمناها سليمان، وذكر أن داود ما أصاب في اجتهاد عليه الصلاة والسلام كما ذكر المفسر رحمة الله تعالى عليه. هذا قول لأنهم ما يرون أن الأنبياء يجتهدون، فقالوا كل حكم حكم بها أو لا كل حكم بالوحي، ولكن الوحي الثاني نسخ للوحي الأول، فداود حكم بالوحي ثم جاء وحي آخر نسخ الوحي الأول الذي حكم به داود، وهذا فيه شيء من التكلف. الصحيح أن داود حكم باجتهاده ثم حكم سليمان باجتهاده وأصاب سليمان، وذكر الله ما ذكر في هذه القصة وأنه فهم سليمان الأمر. هذا هو الصواب إن شاء الله. طانا فقال بعض فعلا بالاجتهاد، وإذا أخطأوا فلا إثم عليهم، فأما العلماء فلهم الاجتهاد. يعني نقرأ منها فقال بعض فعلا بالاجتهاد، اختلف العلماء في أن حكم داود كان باجتهاد إلى آخر، يعني من البداية ما أخذنا. بعده ولا قبله؟ نقرأ هنا وقال قوم إن داود من هنا يعني فقال بعض فعله. قال رحمه الله اختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم بالنص، وكذلك حكم سليمان، فقال بعض فعلا بالاجتهاد، وقالوا يجوز الاجتهاد للأنبياء، هذا الصواب، ليدركوا ثواب المجتهدين، إلا أن داود أخطأ وأصاب سليمان، وقالوا يجوز الخطأ على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم كما تقدمت النماذج التي تدل على ذلك، وذكرنا هذا أيضا كذلك في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه أكل من الشجرة، وهذا خطأ، هذا خطأ، لكن لا يقر عليه النبي، يأتي الوحي بالتصويب ويأتي الوحي بالبيان، ولا يبقى هذا الخطأ مقر عليه حتى يتعبد به ربنا سبحانه وتعالى، بل يأتي الوحي بالتصويب. وهذا القول هو الصحيح، أنه قد يحصل شيء من ذلك لكن لا يستمر عليه النبي. وقال يجوز الخطأ على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه، فأما العلماء فلهم الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص كتاب، نص كتاب أو سنة، وإذا أخطأوا فلا إثم عليهم. نعم، إذا أخطأوا هم من أهل الاجتهاد فلا إثم عليهم، فإنه موضوع عنهم لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، وهو راوية الشافعي، الربيع هذا راوية الشافعي أكثر عن الشافعي، فلذلك يقال لمن أكثر عن أحد في الرواية راوية، راوية فلان، وهي صيغة مبالغة، راوية صيغة مبالغة غير مشهورة، يعني غير الصيغ المبوب لها في النحو والتي على أوزان مشهورة عندهم، فراوية فلان هذه من صيغ المبالغة، إذا أكثر عنه يقال راوية، فالربيع راوية الشافعي، فهذه التاء تاء المبالغة وليست للتأنيث، كالتاء اللاحقة لعلامة فإنها تاء المبالغة ونسابة زيادة في المبالغة على هذا، وتأكيد المبالغة التي دل عليه هذا اللفظ علامة ونسابة، فتزاد التاء أيضا للمبالغة. قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث فصل فيما تقدم، ليس لكل مجتهد أو ليس كل مجتهد مصيب، وقال قوم إن داود وسليمان حكما بالوحي، وكان حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وهذا القائل يقول لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي، وهذا القول ما هو صحيح. القول الأول هو الصواب، أن الأنبياء يجتهدون ليدركوا ثواب المجتهدين فيحصلوا على هذا الأجر. فإذا كان العلماء يجتهدون فالأنبياء من باب أولى، يجتهدون فيجتهدون، فما كان صوابا فهو وحي، يعتبر وحيا ويتعبد به، وما كان خلاف ذلك يأتي الوحي بالتصويب ولا يقر عليه النبي هذا الاجتهاد. وقالوا لا يجوز الخطأ على الأنبياء. نعم، هذا هو الأصل، لا يجوز الخطأ على الأنبياء في الوحي، لا يجوز، حرام أن يقال أخطأ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يجوز الخطأ على الأنبياء في الوحي. وأما في مسائل الاجتهاد تقدم الكلام على هذا، فإنهم يجتهدون، فعلى هذا ينزل قولهم لا يجوز الخطأ على الأنبياء أي في الوحي. وقالوا لا يجوز الخطأ على الأنبياء، واحتج من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب بظاهر الآية، وكلا آتينا حكما وعلما. احتج من يقول بهذا، من هو هذا الذي يقول أنه كل مجتهد مصيب؟ أشاعرة، منهم أبو الحسن الأشعري، ومنهم ابن فورك أحسنت، ومنهم الإسفرايني، هؤلاء أشاعرة يرون أن كل مجتهد مصيب. قال واحتج من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب بظاهر الآية وبالخبر، حيث وعد الثواب للمجتهد على الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخطأ كيف قال مصيب؟ هذا تناقض في الكلام سيكون. ووعد الثواب للمجتهد على الخطأ، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا، احفظ هذه الزيادة قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل إذا اختلف اجتهاد مجتهدين أو مجتهدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه، ولو كان كل واحد مصيبا لم يكن للتقسيم معنى. نعم، في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ. نعم، ما في أحد يؤجر على الخطأ، وإنما يؤجر على الاجتهاد. أما الخطأ خطأ، ما يؤجر على الخطأ أحد، ولكن يؤجر الشخص على اجتهاده وبذل الوسع في الوصول إلى الصواب، فأخطأ فيؤجر على اجتهاده. قال لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ، بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، والإثم بالخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده. نعم، الإثم عنه مرفوع، ليس عليه إثم، هذا من فضل الله على العلماء والله على الحكام أيضا، أن الله جعل لهم مثل هذا السعة، وأنهم يؤجرون ليبذلوا جهدهم أكثر وأكثر في المسائل. والقاضيان ثلاثة، فالذي يتعمد الخطأ ويتقصد الخطأ فهذا في النار، والذي ما يتقصد الخطأ يجتهد ويبلغ أو يجتهد، نعم، ويستفرق جهده ويبذل حماد جهده وقصار جهده للوصول إلى الصواب، هذا مأجور. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقال صاحبتها إنما هو ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان وأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكم أشقه بينهما، ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. وهذه سياسة جميلة وعظيمة، عرف أن الكبرى كذابة أو كاذبة في زعمها، فأراد أن يشقه لم يرد حقيقة، وإنما أراد أن يتبين من هي صاحبة هذا الولد. إن كانت صاحبة الولد فلانة ستقول لا تشقه أعطيها إياه، وإن كانت الأخرى سكتت معنى أنه ما هو لها، هان عليها. فقالت صغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قوله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، ما إعراب الطير؟ لا، عند من والطير معطوف على داود أو نعم معطوف على داود، وسع الجبال معطوف على الجبال، وسخرنا مع داود الجبال والطيرة وكلها تسبح، فهو معطوف الطير على المفعول به المتقدم الجبال، وهناك عامل محذوف وهو والطير أسبحنا، يعني جملة محذوفة دلت عليه المتقدمة، وأما العطف فهو عطف على مفعول، وهذا المفعول المعطوف عليه الجبال. قال قوله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة، أي وسخرنا الجبال والطير يسبحنا مع داود. إذا سبح، هذه معجزة عظيمة ودلالة من دلائل النبوة، إذا سبح قال ابن عباس كان يفهم تسبيح الحجر والشجر، قال وهب كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير، وقال قتادة يسبحنا أي يصلين معه إذا صلى، كله تسبيح، الصلاة تسبيح، وهكذا التسبيح اللساني تسبيح. قال أن يصلين معه إذا صلى، وقيل كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه، وهذا جيد يفعله الشخص إذا حصل فتور، فيسمع له قرآنا، يفتح قرآنا في هذه الجوالات أو في غيرها من الآلات فينشف على القراءة ويرجع للقراءة إذا حصل له فتور، أو يسمع شيء من الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوتي عن طريق بعض هؤلاء الذين يقرؤون الحديث فينشف ويسمع ويستفيد، لأن الإنسان يفتر كما هو معلوم، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فيحصل الفتور في الإنسان فيسمع له يرتاح لها كذا ويسمع. وقيل كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجمال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. وكنا فاعلين، يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير، هذا قول بعض أهل العلم، وكنا فاعلين، وقيل يعود على التسخير والتسبيح، وكنا فاعلين لأنه المعجزة العظيمة التي ربما تكذب، فقال الله تأكيدا أن هذا حقيقة وكنا فاعلين، ولا يكذب نبينا بإخبار مثل هذا، بل هذا فعلناه نحن ونحن على كل شيء قادرون، وكنا فاعلين. قال وكنا فاعلين، يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير. انتهينا من هذه الآية التي فيها المعجزة أو فيها الدلالة من دلائل النبوة الظاهرة، وفيها تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخباره وإعلام الناس بأخبار من تقدم من الأمم ومن الأنبياء، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الوحي، لا يمكن الوصول إلى مثل هذه الأخبار إلا عن طريق الوحي، وهم كانوا يعلمون بشيء من ذلك عن طريق بني إسرائيل وعن بقايا من دين إبراهيم، فعندهم شيء من هذا. فجاء رسول الله وتمم ما تقدم وأخبر بأخبار من تقدم وأقام الحجج على الناس على فترة من الرسل. قال ما ذكرت عن أبي إسحاق الإسرائيل إنه يقول كل مجتهد مصيب نقل الذهبي عن إسرائيل خلافه، موجود هذا، ذكره عنه بعضهم، أنا نقلت عن بعضهم أنه ذكر عن إسرائيل الأشعري أنه يقول كل مجتهد مصيب وليس ببعيد عليه هذا، وهو قول ابن فورك وقول أبي أيضا من تقدم أبي الحسن الأشعري وهو إمام الأشعرية. قال الذهبي ومن كلام هذا الأستاذ القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة، صدق. ومن كلام هذا الأستاذ قال القول بأنه مجتهد مصيب أو أن كل مجتهد مصيب، أوله سفسطة وآخره زندقة، فهذا يعني كلام إسرائيلي، فإن ثبت عنه هذا الحمد لله كما نقل الذهبي فهو عارض أصحابه. أو قد يكون هذا كلام الذهبي، القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة، وكثير من أقوال المبتدعة على هذا الحال، فأقوال كلامية وفلسفية، فأعرض عنها أهل الخير وأهل الحق وأخذوا بأقوال السلف المعتمدة على الكتاب وعلى السنة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله، وأعرضوا عن السفسطة هذه. فهذه فائدة طيبة، أن قول القائل كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.